واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. شكر الله لشيخنا حماد على ما به أفاد وأجاد ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا، وأحيل الكلمة إلى شيخنا الجليل فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن المغراوي في المحور الثاني من محاور هذه الندوة، ألا وهو الفتن والمستجدات في الواقع المعاصر، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأبناء، أيها الإخوة الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم وبحضوركم في هذا المكان، فأهلا بكم جميعا وسهلا ومرحبا، وحياكم الله في مكانكم وفي بيتكم وفي مقركم. لا شك أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى أكمل لنا الدين، وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم لنشره ولبثه ولتبليغه، وما أخذه تبارك وتعالى عنده إلا بعد أن أتم، وأنزل الله عليه قبل وفاته ب82 يوما قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا ولله الحمد التام، فهو دين ودولة، دين عقيدة ودين عبادة ودين معاملة ودين حكم، وهو متكامل في كل جزئياته ولا ينقصه شيء، ولا يحتاج فيه أو منه إلى أن يتسول أي مبدأ من المبادئ من خارجه. وأكبر حجة ودليل هو ما حصل في تاريخه من بداية الدولة الإسلامية التي كان إمامها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى أن سقطت آخر خلافة وهي الخلافة العثمانية على ما فيها من مخالفات كثيرة للمعتقد. فطيلة هذه العصور التاريخية تعاقب حكام، فيهم من هو عادل وفيهم من هو جائر وفيهم من هو صالح وفيهم من هو فاسق، يعني تعاقبت أمم في الخلافة الأموية وفي الخلافة العباسية وبعد سقوط الخلافة العباسية في العراق في بغداد، وكذلك الخلافة الأموية في الأندلس، والأمم والدول التي تعاقبت على كثير من البلاد وخصوصا بلاد المغرب اللي هما المرابطون والموحدون والمارينيون إلى آخره والعلويون، يعني دول تعاقبت. هذه الدول كلها ما كان لها دين وما كانت لها عقيدة وما كان لها مبدأ وما كانت لها سياسة غير الإسلام، حتى جاء الاستعمار وتغلب بقوته وحصل الضعف في أهل الإسلام في مختلف أقاليمهم الإسلامية، فدخل عليهم العدو في عقر دارهم وأسقط نظامهم وأسقط ما هم عليه من أحكام شرعية. فإلى مجيء الاستعمار في كل البلاد الإسلامية، لو رجعت الآن إلى كل السجلات المحفوظة في أي بلد إسلامي لا تجد فيه إلا الأحكام الشرعية، سواء في القضاء أو في أي ميدان من الميادين أو في الأحكام الحربية أو في الأحكام المالية أو كل ما يتعلق بنظام الدولة الإسلامية. فإحنا إذا رجعنا إلى أي يعني إلى تاريخ الإسلام نجد دولة متكاملة في كل جزئيتها، جميع الأسس، يعني مما تفتخر من يفتخر بالإسلام هم أهل الحل والعقد. إذا كان مثلا يقولون الآن بأن السيادة للشعب وأن الشعب هو الذي يحكم نفسه بنفسه كما هو يعني تعرف لي كلمة الديمقراطية، فالحقيقة يعني الإسلام هو الذي سبق بها. فمنذ يعني وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما الذي ولى أبا بكر؟ أبا بكر ما ولى نفسه أبدا، ولوا الحل والعقد، هم الذين بايعوا أبو بكر وقدموه، وفي مقدمتهم عمر رضي الله عنه الذي خطب و يعني أشاد بمناقب أبي بكر وبين سبقه في الإسلام وحث المهاجرين والأنصار على بيعة أبي بكر. فعمر أيضا الذي ولاه هو أبو بكر، وهو الذي من كبار أهل الحل والعقد خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا توالت في كل الأعصار، إلا إذا وقع يعني مثلا تغلب أو وقع ملك يعني مثلا جبار أو ملك عضود الذي مثلا يولي مثلا ذريته أو ابنائه بطريق أو بآخر. ومع ذلك حتى في هذه الحالة، حتى في هذه الأزمنة، كان الذي يولي أي خليفة هم أهل الحل والعقد. فدائما قضية الإسلام ليس كما يفهم أنه قضية وراثية ولا قضية مثلا إجبارية ولا أحد يجبر الناس على نفسه أبدا. فالقضية الشرعية الحقيقية الذي يولي الحاكم والذي يعزل الحاكم هو أهل الحل والعقد. وحتى في الدولة السعودية، يعني بعدما مات الملك عبد العزيز رحمه الله، عزلوا سعود وولوا فيصل. الذي عزل سعود هم العلماء، والذين ولوا فيصل هم. وكذلك حتى الآن، حتى اللحظة الآن، لا يمكن أن يبرم أي عقد الآن في المملكة إلا بموافقة أهل الحل والعقد في هذا الموضوع. القصد أننا يعني لو درسنا يعني مثلا النظام الإسلامي من ناحية السياسية ومن ناحية التركيب لنظام الحكم، لوجدنا أوسع نظام وأحسن نظام وأمرا نظام وألين نظام وأفضل نظام على الإطلاق. فلا بد أن تتقرر هذه الحقائق. والعلماء القدماء كتبوا يعني كتب الأحكام السلطانية كثيرة، والإمام البخاري رحمه الله الذي يعتبر أكبر موسوعة في هذا الباب، اللي هو موسوعة إسلامية، بحيث حاول أن يستقرئ كل ما في الإسلام. الإمام البخاري رحمه الله في جامعه جمع كل ما له علاقة بالإسلام، سواء العقائد، فقد جمع العقائد كلها، يعني جميع أبواب المعتقد وكتب المعتقد موجودة في صحيح البخاري، وكذلك العبادات وكذلك المعاملات وكذلك السير والتواريخ. ومن أعظم كتبه هو كتاب الأحكام، وكتاب الأحكام هذا هو كتاب السياسة، وهو من أكبر كتب الإمام البخاري. وكل العلماء أدخلوا يعني هذا الموضوع في في كتبهم. كتاب الإمارة في صحيح مسلم من أطول الكتب في صحيح مسلم رحمه الله، غير الكتب التي أفردت لهذا الموضوع وبينت هذا الموضوع بتفاصيل، مثل كتب الماوردي رحمه الله والكتب المعاصرة الآن في زخم كثير من الكتب التي ألفت وقبل، وفي في الستينات التي كانت في كان فيه الظلام يعني حالك ومطبق على يعني بالإلحاد وبالشيوعية وبالاشتراكية وبالعلمانية الحمراء السوداء وبغيرها، ومع ذلك في ذلك الوقت كانت كتب يعني تكتب بعنوان الحضارة الإسلامية، وهي كتب كثيرة جدا حتى في يعني في الزمن يعني الظلام وبعد المسلمين على هذا الموضوع بكثير، وانكبابهم على المبادئ الضالة الكافرة العلمانية المفسدة، ومع ذلك تجد يعني كتب بهذا العنوان من الحضارة الإسلامية، ويذكرون فيها كتب الدواوين ويذكرون فيها كيف كانت يعني بيت المال تسير وكيف كانت كذا، يعني يعتبرونها من يعني من المفاخر يعني التي يعني كان عليها الإسلام. القصد هو الذي أحب أن أقول لإخواننا الحضور واللي ما حضر بأننا نحن أغنياء، والغني يعني في حقيقة أمري لا ينبغي له أن يتسول، يعني الغني لا يجوز له حتى أن تدفع له الزكاة لا يجوز، أن الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، يعني الفقراء والمساكين، أما الأغنياء فلا يجوز أن تدفع لهم الزكوات وأن يتصدق عليهم. القصد أيها الإخوة أن في الحقيقة يعني بهذا التصور نعلم بأننا على حق، وبأننا ديننا دين الحق، وبأننا لا يمكن أن نتصور أن هناك شيء اسمه دين وشيء اسمه دولة أبدا. وهذه هي أغنية المجرمين العلمانيين في كل مكان، ويحاولون دائما أن تكون هذه أغنيتهم، وهذه هي التي يعني يدافعون عنها، وهذه التي يراهنون عليها في كل مكان. ولهذا دائما يقولون دين بدل دولة، لأن أصلا هي العلمانية والليبرالية أصلا انطلقت من ردة فعل، أصلا هي يعني انطلقت من ظلم الكنيسة ومن ظلم البابوات ومن ظلم المتألهين ومن هذه الظلم الكثير، هو الذي يعني جعل هذا ردة الفعل البراءة من كل الأديان. والدين الإسلامي جاء بال يعني بالتبع أصلا، لأن الدين الإسلامي ما كان في أوروبا، لأن أصلا يعني الليبرالية والعلمانية انطلقت في القرن 18 كما هو معروف في تاريخ الثورات اللي هي قامت على الكنائس. فهي ردت فعل يعني ما تسمعونهم الآن من العلمانيين من فرج فودا ومن الجابري ومن أشكالهم من يعني التيزيني ومن هذه الأشكال اللي قاعدة يعني تنعق بهذه الصيحات يعني الباردة الفاسدة الكاذبة، أنه يعني الإسلام ليس في نظام حكم. كيف ما في نظام حكم؟ وكيف صار هذه القرون كلها بهذا النظام الدقيق يعني الجلي الواضح، ونتنكر لأن نقول بأن هناك إسلام يعني دين بدون دولة؟ لكن ما يمكن أصلا أن يكون هذا الدين خاتم الأديان، ويكون هذا النبي خاتم الأنبياء، وهو دين الأمة إلى قيام الساعة، ويأتي لنا بدين، يأتي لنا بصلاة، ويأتي لنا بصيام، ويأتي لنا بحج فقط. لا، أتنا بكل الخيرات، بخير الدنيا وخير الآخرة، ما نقص شيء ولله الحمد. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى الخراءة، يعني إذا الإنسان ذهب إلى قضاء حاجته علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع هذه الحالة اللي ربما تظهر لنا يسيرة وقليلة يعني الذكر، ومع ذلك فيها نصوص وجميع ما يحتاج إلى المسلم. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله سئل سؤالا قال: هل كل ما يحتاج إليه المسلم يوجد في الكتاب والسنة؟ قال: نعم، كل ما يحتاج إليه المسلم يوجد في الكتاب والسنة. ولهذا جعل جامعه نموذج لذلك، فالجامع الصحيح فيه 3833 باب، وجمع جميع الكتب يعني 97 كتاب توجد في صحيح البخاري. القصد هو طبق هذه القولة. ولهذا يعني بالغ أبو محمد ابن حزم وقبله داود شيخ الظاهرية في نفي القياس، يعني بأن الشريعة لا تحتاج في نظرهم إلى قياس، وإنما هي عبارة عن نصوص من الكتاب والسنة. يعني هذه طبعا مبالغة ونحن لا نوافقهم على هذا ولا هذه المبالغات، ففيه قياس وفيه سد ذرائع وفيه أصول أخرى مستنبطة من خلال نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. إذن إحنا إذا كان عندنا تصور كافي وتصور كامل على شريعتنا وأننا نعتز بهذه الشريعة وأن كل حركاتنا وسكناتنا وكل ما نسعى حوله هو في خدمة هذه الشريعة وفي نصرة هذه الشريعة، لا يمكن أن نرتبى في أنفسنا وأننا نريد أن نتنازل قيد أنملة على شيء من هذه الشريعة. ما يمكن الإنسان أن يخير بين الجميل، يعني جاءتك امرأة جميلة وضيئة يعني 100%، وجاء واحدة عورة عرجة شلة كل ما فيها من خلل جسدي، وتختار العرجة ما عدا إذا كان عندك خلل عقلي وخلل فكري، وإلا كما قالوا ومن يخطب الحسناء لم يغلوه المهر. إلا جاء واحد مشان لشي وحدة جميلة ما دي لا يتذكر مع المهر واش هو 100 ريال ولا 200 ريال ولا 3 ريال، يعني كل ما طلب منه أعطاه. القصد هو أنه لا مقارنة بين حسن الإسلام وبين غيره، لكن كما أشار الشيخ حماد جزاه الله خير، نحن الآن في أمام وقائع ولا يمكن أن نفر من هذه الوقائع. ما عندنا كيف قال طارق، يعني البحر أمامكم والعدو وراءكم، يعني إلى ذهبتوا غادي تطيحوا في البحر، وإلى رجعتوا راه العدو غادي يذبحكم، إذن دافعوا بجهودكم، إذن ما لكم الآن ضمفر. فإذن احنا الآن نزلت بنا نوازل، هاد النوازل يعني احنا من ليس متحمسين للدفاع عنها. لما يجب أن نقول لكم تعالوا أيها الإخوة بنا ندفعوا الآن اليوم عن الديمقراطية أبدا، ولا تعالوا بنا ندفعوا الانتخابات أبدا، ولا بنا ندفعوا مثلا على شهادة تتعلق بالمرأة أبدا، ولا ندفعوا أي شيء من هذا لا أبدا. هذا نقول لكم غير هو الإسلام يهجم عليه جماعة من بني ابنائه، يهجموا عليه الناس. الإسلام صار مستهدف، وصار كما دائما نكرر في جميع اللقاءات نقول لهم بأنه يوجد من العلمانيين في المغرب من لا يستطيع أن يسمع كلمة الإسلام، يعني مجرد الإسلام يزعجه إلا سمع مثلا الرسول ولا سمع القرآن ولا سمع الصديق ولا سمع عمر ينزعج، يصير عندك كأنك صفعت أو كأنك يعني فعلت لو إيه فعل سيا، ما بقاش عندهم استعداد، لأنهم ما كانت الخطة عندهم أن ينتهي الإسلام من هذا البلد، ولا يبقى له أي وجود أي قطرة، يعني كانوا غادين في خطة وما يزالون، يعني لا تظنون أنهم الآن يعني يوقفون، ما يزالون في هذا الخضم اللي هو في هذه المؤامرات كل إنه العدو، لا يمكن أن يهدأ له بال إلا إذا يعني وصل كما قال الله تبارك وتعالى في اليهود ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. شوف هذه الآية عجيبة، ولن تضل اليهود والنصارى أصحاب الديانات وأصحاب الكتب، فما بالك بالذي لا يؤمن لا بيهودية ولا بنصرانية ولا بالتوراه ولا بإنجيل ولا بزبور، فضلا على الإيمان بالقرآن. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن احنا الآن عندنا الآن نوازل كثيرة، هذه النوازل احنا نحاول ما أمكن لنحمي دعوتنا ولندافع عن ديننا قدر ما نستطيع، نتعامل معها بحذر وبقدر ما يمكن، والذي يهمنا هو نصرة ديننا من هذا كله. ولا يمكن لمسلم يؤمن بالله والآخر يوم من الأيام أن يدخل في شيء فيه مخالفة عقيدية، يمكن احنا انا غادي يوم من الأيام نصدقوا على اي شيء اي مخالفة عقيدية. حتى يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله من الخير يعيش في يقول خيرا ويصمت. الحديث الآخر يعني في قضية أنا بدي نجيب لكم أصغر شيء في العقيدة اللي هو الحلف، من كان يؤمن بالله فليحلف بالله وليصمت، يعني هذا الحلف يعتبره العلماء هو من الشرك الأصغر ليس هو من الشرك الأكبر، مو مثل الاستغاثة ومثل مثلا لا يعني الذبح او مثل مثلا اي شيء. الحليف من تعتبروه من ايش؟ من الشرك الاصغر، يعني مثل يسير الرياء. يعني احنا هذا لو جاءنا واحد مثلا وساومنا على هذا العقيدة اللي هي تعتبر من الشرك الأصغر اللي هي الحليف بغير الله اللي جاء فيها الحديث اللي مشى لي أنا لساني من كانوا من فلاغ فليقول خيرا أي فليحلف بالله أو ليصمت. هذه القضية ما يمكن الإنسان أن يسوى معها أبدا. شي واحد قال لك لا ما في شيء، يمكن الإنسان يحلف بالكعبة، يمكن يحلف بالرسول، يمكن يحلف مثلا بالولي، يمكن يحلف بالبلد، يمكن يحلف بأي شيء، ما يمكن إنسان ما يمكن يساوم على هذا الموضوع. آخر يعني أقل شيء لا يمكن إنسان يساوم عليه، فضلا على مسائل كبيرة، فضلا على مثلا الذبح لغير الله، فضلا على الاستغاثة بغير الله، فضلا على الاعتراف مثلا بأن مثلا ليس في هذا الإسلام ما فيه سياسة، يعني ماشي دولة، هو في مجرد الناس بتعبد في مساجدها وبتخرج تمشي لديورها، ما يمكن، يعني ما يمكن نتنازل على هذا الموضوع، مستحيل. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. القصد هو أننا تنقول بأنه يعني أقل عقيدة ما يمكن الإنسان يتنازل عليها في يوم من الأيام. فلذا احنا نتعامل مع هذه النوازل، نتعامل معها حسب الحاجة وحسب الواقع وحسب ما يمكن لنا. احنا ليس لنا اختيار، احنا الآن مختارين واخترنا هذه الحوادث وخضنا فيها اختيارا، لا، ما ليس لنا اختيار. احنا ماشي ناس علمانيين، احنا ماشي ناس شيوعيين، احنا ما ناس ليبراليين، احنا ناس مسلمين نؤمن بان الاسلام دين ودوله، وليس يعني لنا اختيار غير الاسلام. يعني لو خير الاسلام وبين غيره يستحيل ان يختار غير الاسلام، مستحيل. يعني الانسان ما يمكن يختار غير ابيه. يعني لو جاءك واحد، لو كان ابوك من افقر عباد الله وجاك واحد وخيرك قال لك انا من اغنى الناس، انا ملك البلاد واختارني وخلي والدك، ما يمكن. ما عاد اذا كان عندك خلل عقلي ولا خلل مثلا سلوكي تختار غير ابيك وغير امك. فالاختيار دائما يكون عليه، يكون للوالد. فاحنا اختيارنا كليه للاسلام، ما عندنا اختيار غيره. اذا لما نصلوا هذا التاصيل ويكون عندنا هذا الاجماع كلنا بان ديننا دين ودوله، وبان ديننا دين التكامل ودين الكل في الكل، يعني لا ينقصه شيء، تتبقى لنا هذه النوازل اللي اسمها الشيخ حماد نوازل، تتبقى نوازل. النوازل دائما واللي في شويه كتب قديمه، النوازل عند الفقهاء هو الشيء اللي تيجد، هو تتنزل بك شيء جديد تسمى النوازل. العلماء تتعاملوا معها حسب القياسات وحسب النصوص اللي هي موجودة في الموضوع، ويجي يمكن يقربوا الموضوع وتكون شي قياسات، ويكون مثلا هناك رابط بين المقيس والمقيس عليه وتيحاولوا في هذا الموضوع. احنا مثلا عندنا الآن أكبر ما الآن ما يزعج كثير من الإخوان قضية الانتخابات. هي الإشكالية يعني في الانتخابات؟ احنا طبعا الانتخابات غادي يقولوا الإخوان بأن القصد بها هو الوصول المجلس التشريعي. المجلس التشريعي معناه أنه مقابل نصوص القرآن ومقابل نصوص السنة. التشريع إحنا ما عندنا تشريع غير الكتاب وغير السنة. أنا أقول لهم صح، هذا كلام صحيح، ولكن إحنا قضية التشريع اللي صدر ماشي هو كل ما من ذهب إلى المجلس التشريعي بيشرع خلاف القرآن والسنة. ممكن تكون هناك قوانين اصطلاحية، ممكن تكون قوانين وضعية، هو إلا جات شي حاجة اللي هي مخالفة للشرع راه هو صاحب دين وصاحب عقيدة، ما غاديش يوضع عليها وما غاديش يوقع عليها. عنده دينه، راه تيحمي دينه في أينما ذهب، ولكن ليس كل ما يجري في يعني مثلا النظام المالي. مثلا إذا جينا مثلا النظام المالي، حنا كل حاجة اللي هي مثلا لا توافق الشرع سوف لا نوافق على وين كان يقدر يقول بها البعض. يعني مثلا يبغي يشرعوا مثلا شي ربا ولا شي خمار ولا شي خنزير ولا شي حاجه، احنا نتوقف ما نشرعش، خلاص احنا واقفين. ودائما يعني يفهم ويعلم بان دائما اذا كانت الاغلبيه للموجودين في البرلمان بان التشريعات دائما هي للاغلبيه وليس للاقليه. القصد هو اننا احنا في هذا الموضوع يعني لما نقولوا للاخوان يعني صوتوا على الاصلاح، اش تنقصدوا؟ تنقصدوا بان الانسان خصو يخفف من الشر، لان كثير ممن مثلا يدخلون إلى هذه الانتخابات لا يقصدون بإصلاح الأمة ولا الدفاع عن الأمة ولا شيء، وإنما يقصدون أغراض، أغراض سياسية وأغراض إيديولوجية وأغراض مالية وأغراض شخصية، أغراض كثيرة. فنحن إذا وصلنا إلى وعي كبير، نحن الآن لا نقول لا إحنا نقوم مكتوف الإيد حتى تأتي الشريعة وحتى تأتي مثلا يعني خليفة المسلمين وحتى يصبح القرآن هو الكتاب ويصبح السنة هي الكتاب، هذا لا جاء، هذا ما بقى كلام، هذا خلاص ما اللي يخالف هذا الشيء ما بقى ما بيننا وبينه إلا الحرب والإبادة. إلى وصلنا لهذه الدرجة بأننا نختلف على كتاب الله ونختلف على سنة رسول الله، هذا خلاص ما بقاش راه إسلام وكفر، هذا هو المقصود. لكن هذه المواضيع يعني تتسع فيها الاجتهاد وتتسع فيها الرأي، ولهذا مثلا فضل الموضوع الكثير من العلماء الصادقين أحياء منهم الأموات يعني افتوا بالدخول في هذا الموضوع في الانتخابات ليتخفف الشر، ليخفف الشر على الأمة. لأن أنت الآن إلى مثلا لو إنسان نزع، لو الإخوة كلهم في المغرب نزعوا إيديهم من هذا الموضوع، من الذي سيتقدم؟ يتقدم المخالفون. المخالفون إذا نجحوا خلاص أبادوك وحصدوك، يعني مثل ما تحصد يعني الزرع. فلهذا احنا نحاولوا يعني قصد ما نسميته أننا دائما نميل مع الأصلح ومع الأفيد ومع الأقرب، والذي يحاول يحمي الدعوة والذي يحاول يدافع. لأن مثلا إذا كان عندك مجموعة من الإخوة في جميع المجالات وتدافعوا لك وتدافعوا للدعوة سوف تستفيد، لأن القصد هنا الآن هو حماية الدعوة، ماشي حماية الأشخاص، حماية إبراهيم وعمر وخليد لا، ولكن القصد بينا أنه هو خدمة الدعوة ونصرة الإسلام ونصرة القرآن. مثل ما الحمد لله الآن مثلا إذا تقوى يعني مثلا الصالحون في هذه البلد غادي تتسع يعني دائرة الدعوة، وغادي تتسع دائرة دور القرآن، وغادي تتسع دائرة المدارس الإسلامية، وغادي يخف الشر والشر يعني مع طول المدة غادي تخف وغادي تخف وغادي يعني احنا ما غاديش نقولوا الآن خلاص سبحان ربك رب العزة عما يصفون وزيلوا كل ما ليس له علاقة بالإسلام، لا ما يمكن، هذا مستحيل. وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى أن جاءت عائشة وقال يعني أستطيع أن أبني يعني الكعبة على قواعد إبراهيم، ولكن قومك حديث عهدين بالإسلام، وإلا استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ينقضها يعني عروة عروة ويبنيها على قواعد إبراهيم، وأن الله تبارك وتعالى يعلمه كل ذلك. ومع ذلك راعى يعني واقع الأمة ولم يتحداه ولم يعني يقدم على بناء الكعبة على بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. القصد هو أن هذه الأمور إحنا نتعامل معها بحذر، ونتعاون معها بنصرة الإسلام، ونتعاون معها بحماية الدعوة، ونتعاون معها بحماية القرآن، وهذه النوايا ليس أكثر من هذا. إحنا ما إحنا يعني إذا واحد يعني مثلا الناس إذا كان الأصلح والأقوى، ثم البلاد محتاجة إلى إصلاح من جميع الجهات، لذا وقت الدعوة البلاد محتاجة، تحتاج إلى إصلاح مالي، تحتاج إلى إصلاح سياسي، تحتاج إلى إصلاح يعني بناء، تحتاج إلى إصلاحات كثيرة جدا جدا. يمكن حنا مثلا غدا أو بعد غد ممكن مثلا نصوت على أي واحد يكون شخص يعني محب للإصلاح في البلد، محب ولكن لا ينتمي لانتماء مثلا إسلامي، لكن هو بغى يصلح ما نعاونوش ما نساعدوش إلا عرفنا أن هذا غادي ينشط البلاد اقتصاديا وينشطها يعني من الناحية العملية ويدخل عليها الخيرات، لأن هنا يعني حتى الناحية الاقتصادية راه تتكون أساس في البلد، يعني راه الناس الناحية الاقتصادية إلا ارتكست وانتكست البلد اللي ما بقى لها يبقى لها وجود. القصد هو أن هذه الأمور يعني العلماء رحمهم الله نظروا إليها، وغزوة الحديبية تعطينا واحد المثال لهذه المواضيع للمصالح والمفاسد. هذه الغزوة اللي قبطها وحللها وفهم بدأها ونهايتها ووسطها ومبادئها غادي تبلي هذه الأمور بجلاء وبوضوح. ما يمكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهذا لعلي أزل كلمة النبي وكلمة الرسول، هذا مستحيل. كيف يعني هذا راه يعني هذه عظيمة من العظائم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له أزل كلمة الرسول ويخطأ ويكتب كلمة محمد صلى الله عليه وسلم. القصد أن جميع المبادئ التي ذكرت في قضية يعني وقعت الحديبية فيها من مراعاة المصالح والمفاسد الشيء الكثير، والمسلم العاقل هو الذي ينظر إلى هذه الأمور بهذه النظرات. ثم إحنا الآن دائما نركز في كلمتي أن ما ليس فيه مخالفة شرعية يجوز، يعني ليس على سبيل الاختيار ولكن على سبيل دائما الاضطرار. القصد ان انا هذه النوازل اللي هي الانتخابات وبالنسبه ما يسمى مثلا الديمقراطيه احنا ما غاديش يمكن يوما من الايام نقولوا السياده لغير الشرع والسياده لغير الله، وغادي شي واحد منهم يقول لك ان الحكم الا غير الله، ما يمكنش، مستحيل. ان الحكم الا لله، الحكم دائما لله. الله تبارك وتعالى جميع الايات في القران دائما الحكم لله، وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني الايات بالكثره بمكان في هذا الموضوع. اذن احنا يعني تيمتاز ديننا بهذا الامتياز، وهو ان الانسان مسلم لكل اوامر الله وكل نواهيه، ما عنده فيها اي معارضه، لان هذا هو الاسلام، هو انك تستسلم. يعني ما غادي يجي نقول ليش حد الزنا الرجم، ما غادي يجي يقولها مسلم، ما غادي يجي يقول مسلم ان حد الزنا ليش هذا اللي هو الرجم الاخر اللي هو الجلد، ما يمكن، لماذا التغريب؟ لا، هذه نصوص. يعني ما يمكن للمسلم الذي يؤمن بالله من الآخر أن يعترض على جزئية واحدة من جزئيات الإسلام، كما قال الشافعي رحمه الله لما سأله هذا يا أبا عبد الله أتعمل بهذا الحديث، قال ومتى رأيتني وأنا في كنيسة وعلي زنار، يعني متى رأيتني. هذا القول لا يخطب به مسلم أصلا. يعني تقول الذي سأله هل تعمل بهذا الحديث يا أبا عبد الله، قال لي وما ترأيتني في كنيسة وعلي زنار، يعني ما يمكن. يعني المسلم دائما هو مستسلم كامل للاستسلام لله، ما عنده اعتراض، ما عنده اعتراض على الصلوات الخمس، ما عنده اعتراض على الحج، ما عنده اعتراض على الزكاة، ما عنده اعتراض على الصيام، ما عنده اعتراض على أي جزئية من جزئيات الإسلام ولا كلية، ما عنده اعتراض على عقيدة. يعني دائما تنقروا في العقائد ما قاله الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف دائما تنقروا هذه كلمة عجيبة من الإمام مالك، وهي اللي صارت أصل لمشايخ السلفين من هذه كتب ابن تيمية كلها تدور على هذه الكلمة، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هذا الكلمة عالية يدور علم ابن تيمية في باب الأسماء والصفات كله ابن القيم وكل الأئمة الذين جاءوا بعد الإمام مالك، لأن الاستسلام لما تجي نقول لابد أن نعرف كيفية يد الله تعالى وكيف وجهه وكيف محبته وكيف غضبه، لا، نؤمن بالصفة ونصدق بالباقي، يعني نثبت الصفة ونجهل الكيف. نقول غضب الله لا يعلمه إلا هو، محبته لا يعلمها إلا هو، يده لا يعلمها إلا هو، استواءه لا يعلمه إلا هو، وهكذا استسلام. القصد هو أننا يعني هذه النوازل وهي الآن صارت كثيرة جدا، لسه نزلت فقط الانتخابات ونزلت مثلا البرلمانات ونزلت ما سمى الأخ بالنسبة للاعتصام والمظاهرات، وظهرت يعني إذا يعني تحققت فيها الشروط وخالت من الموانع، كيف دائما تنقولوا يعني ما ترفعش شعار كفري وما يكونش فيها اختلاط الرجال بالنساء وما يكون فيها تخريب المنشآت والمباني وما يكونش فيها لو تكون ينص عليها الدستور ويوفق عليها يعني اهل البلد وكانت منضبطه بكل والمباني، يعني هي وسائل ليست يعني مثل اي شيء من الوسائل، هي من باب وسائل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن باب النصيحه، لانه الانسان احيانا قد يكاتب قد يزور ولكن لا ينفذ ما يقول. الناس عندها حقوق ولا حقوق وكاين ظلم، كيف يرفع الظلم وكيف تنفذ هذه الحقوق اذا الناس ما تجمعوا وحاولوا ان يضعوا هذه الطرق السلميه وتكون منضبطه بضوابطها التي ضبطها يعني العلماء رحمهم الله. ومن قائل ومن مانع في الموضوع، وغالب الذين يمنعون هم تطبقوا على بلدهم مثل المملكه العربية السعودية، ما يمكن يكون فيها مضارة وتتحكم بشرع الله 100% وليس فيها من بنودها المضارة، ما كاينش في المملكة، علماء المملكة يمكن يستحيل، يعني العلماء المعتبرين فيهم يفتون بهذا الموضوع، لكن مصر وغيرها من البلاد اللي هي فيها يعني الدساتير وفيها القوانين وهي موجودة في دساتيرها يفتيوا بها، يعني نظرا لوجودها في دساتيرها مما لا يستحيل أن واحد يستطيع يقول فيها أن نجد. أما الانتخابات فمعظم يعني الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين، الشيخ ناصر، جميع المشايخ يعني أفتوا بجوازها، لأن فيها من تخفيف الشر ومن تقليل يعني الشر ما فيها. فلهذا القصد من هذا أيها الإخوة أن هذه المواضيع ليست هي مواضيع يعني اختيارية ولا مواضيع فوضوية أن كل واحد يخوض فيها، فالأمر فيها الحمد لله فيه خير وفيه يعني تعاون على البر والتقوى والدخول فيها والتعاون، لأنها الآن أنت مضطر ولست مختار، يعني لابد. كيف أنت الآن تستطيع يعني تنقد البلد؟ يعني إحنا ما تبغونش نقدوا البلد، البلد لابد يتنقد بالتوى وتنقد بالقرآن وتنقد بالسنة وتنقد بتوجيه الناس الأخيار الفضلاء اللي هم يكونوا في مراكز القرار. إيش تبي تكونوا مراكز الواحد لا يوم بالله ولا خير يجيب بكرة بجرد قلم يسد كل دول القرآن، خلاص بجرد قلم، خلاص السلام عليكم، يلا جيب العساسة، جيب الفرقويات، يلا سد بالك. هذا هو اللي انتم بغيتوا تبحثوا عليه. يعني سيدة ما دفع على راسه وحاول يوجه يعني الأمة، الناس اللي في مراكز القرار يكون فيهم دين ويكون فيهم مثلا عدل ويكون فيهم مثلا محبة لله ومحبة للرسول، راه يمكن يجي في مراكز القرار من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يعرف كلمة. بالعكس يعني كثير من الناس لا يكرهون، كما قلت لكم فيه من الناس من لا يحبون أن يسمعوا كلمة الإسلام، مجرد يسمع كلمة الإسلام يزعج منها. فلهذا خصنا نفهموا يعني كيف قال الشيخ ما تخص الإنسان يفهم الواقع كيف يتعامل معه. أنا الآن في مؤخرة عمري، في أخريات العمر، غاديش أنا دروك نرمي راسي في جهنم باش نتوما تربحوا؟ لا يمكن، يستاهل. إحنا كلنا بين هاد الدنيا تنصر، وبين هاد الخاتمة إن شاء الله تكون على كتاب الله وتكون على سنة رسول الله، وبين هاد البلاد نشوفها يعني يعني تتلألأ فيها الإسلام وتتنصر فيها وتتنشر فيها، وبين إحنا نشوفوا غير الشيوعيين والملاحدة والزنادقة، ونشوفوا الآن مثلا تجير قضية وكيف تتكبر كيف تتنشر، وغالبها مفتعلات، غالبها وكذوبات، غالبها مختلقات، هي قضية صغيرة جدا جدا. يعني لو عرضت على عقل الناس يقول ترك هذا الموضوع، ولكن هي في نظر يعني المخالفين تجعلها قضية من القضايا وتحاول يسربها للخارج ويصوروها لأوروبا وتتولي مسألة حقوقية وتتكبر. هذا لأن ليس القصد هو ذلك المسألة، القصد هو إزالة ما فيه رائحة الإسلام، يعني كل ما فيه رائحة الإسلام لا ينبغي أن يضر عند الناس. فلهذا قصدي يا إخواننا أننا تخصنا إحنا ماشي الآن يعني نميل لشي حزب معين ولا عندنا شي علاقة يعني بشي حزب معين مصلحية ولا شيء، لا لا، ما عندنا شي علاقة بشي حزب أبدا، أي حزب إحنا غير اللي فيه الأهلية واللي بي يخدم هذه البلاد بجد يعني حسن ومعنى وبي دفع على دين الله. إحنا لابد نشرط هذا الموضوع، اللي بي دفع على دين الله إحنا رحنا معه ونأمره يعني بالتعاون معه. ولهذا إحنا دائما نعممه ونقوله يعني حاولوا أن تصوتوا عليه على الأصل. هذا اللي في الأصل ممكن بكرة يصبح أي حزب جديد فيه الأصل، حزب بكرة يتنشأ حزب جديد، ولهذا ما غادي لنا إلى عين حزب معين غادي نتورطوا نتورط نقول كل حزب الآخر ماله، لا، أنا دائما نقول اللي فيه الأصل، اللي فيه الأصل الله يسخر، اللي بيصلح حال هذه الأمة وبيقدم لها الخير يتفضل. وجميع الأمور هكذا، وحقيقة المسجدات راهي كثيرة جدا، وهذه إشارات أشرت إليها يعني خفيفة في هذا الموضوع. وإذا كان شي واحد من الإخوة اللي عنده شي ساعة مدخلة راه بغينا نشوفوا أش. أما أنا بالنسبة لي أنا تنقول لكم بين هذه المواضيع راه الحمد لله قتلت بحسن من العلماء، وكتبت فيها مجلدات وصدرت فيها فتاوى ما بين مخالف وبين موافق. وبالنسبة لنا احنا واقعنا في هذا البلد المغربي راه تنختار باننا نوافق على كثير من الامور لمصلحه هذه الدعوه ولمصلحه دول القران ولمصلحه الاسلام ولمصلحه المسلمين ولمصلحه البلد عموما. انتم تشوفوا يعني الامور يعني هي غاديه وتتهدئ، السبب هي تتهدئ. يعني الفرق الان بين هذه السنه وفرق بين السنه اللي قبلها وانت غادي يعني لو بدي ترجع للوراء الأمور غادي تتلالا. يعني إحنا نشارك في الهدوء وفي الناس يعني يحاولوا تريثوا كل المسائل الغاديه بحنا ما بغيناش نتعرضوا لما تعرض ليه غيرنا منيش تحدث بكره فتن وقتل واباده يموتوا اخواننا ويموتوا ابنائهم ونسائهم ونتعرض لواحد واحد الحاجه هذا لا نحب ان نصل اليه ولا نحب ان ندخل فيه فنحاول الاصلاح دائما السلمي والاصلاح بالكلمه الطيبه والاصلاح مثلا بتوليه الرجال الصالحين ان الامه تحتاج الى اصلاح البلديه تحتاج الى اصلاح يعني الحكومات الولاية تحتاج إلى إصلاح القيادة تحتاج إلى إصلاح يعني الأمة محتاجة إلى كثير من الإصلاح ما هو شوية المساجد يعني المساجد هي المساجد لمن أن نركز على إصلاح المساجد تحتاج على الأقل 51 سنة أنا ده نقول المساجد ما يمكن الآن غير هذا الموجود فيها والله البارح صليت مع واحد الإمام تمك في طريق أوريكا والله إلا خرج تاني بكي بالبكاء عش من صلاة عش من خطبة عش مسائل كلها يعني لا هذه ولا هذه يعني مسائل كلها يعني في طرد لا قرايا لا سميتو غير انا كنقول غير اصلاح المساجد الى باش نحنا الناس المساجد شحالات ولهذا قضيه الفتنه وقضيه لا خير فيها قضيه الفتنه ما غادي تجيب خير يعني هي الاصلاح اللي هو بالتعليم وبالتربيه وبالتوجيه وبالاصلاح هذا يعني هنروك تتصل بيا البارح اتصل بيا واحد يسألني تقول لي راه واحد الإمام تيقول أياك يعني بدل إياك تيقول أياك تشوف أولادي سير لهذاك الإمام وصلح له قال له واش نعاود الصلاة قول له لا تعاود سير صلح له ومرة أخرى راه يمكن ينطق بها نطق صحيح القصد هو إي الآن ما جا بغيتي تصلحوا هي أنا تنقول لكم المسائل يعني المساجد اللي حنا تنصلوا بها بالليل وبالنهار شحال إلا بغيتي تصلحها شحال دروكا تجيب من يعني كم تحتاج الآن إلى الكفاءات والآدى الآن ما تتبيت تجاوب شمود ما تتلقى ما تجاوب الخطأ الله العظيم اللي أربح شمود انت يقلب لك ذاك الآدى انشي قليب تيفسدك محمد رسول الله شي فساد الله ما استطعت نجاوبه بيت نجاوبه وعاود تسكت في حالتي هي المساجد دروك إلا بيت تصلح المساجد خصك ما هي يوم ولنوها شحال خصك انت على الزمن أنا أقول لكم على الأقل خص واحد 50 سنة لإصلاح المساجد إلا تطلق باب الإصلاح وبجده والناس مثلا ماشي نصلحوا ونديروا فيها التلفزيونات لا هذا غير فساد هذا يفسد المساجد دروك اللي جا يتفسد ولم يصلح ما راينا الا الفساد ولا من راى اصلاحا في المساجد ما قصدي غير هذا الباب الا بغيتي تصلحوا خصك شحال خصك واحد الزمن طويل فلهذا ايها الاخوه خصنا نتريسوا واكبر وسيله اللي يمكن نصلحوا بها المساجد هو التعليم ركزوا على التعليم انتم رجال التعليم ركزوا على التعليم علموا حلقات كلكم ما شاء الله الان في جهات مختلفه بغينا دروك نشوف واحد المليون حلقه ولا ثلاثه د المليون تاع الحلقات تاع القران ماشي نشوفوا جوج ولا ثلاثه جوج ثلاثه ما مقنعناش بغينا كلكم انتم وتلامذتكم واللي ما جاوش واللي جاو كل شيء يولي حلقات باش تنتشر الخير وتنتشر السنه وتنتشر والمعتقد وتصحيح المعتقد ونمشيو بواحد الطريق اللي هو طريق ادبي لا في اي اثاره ولا اي فتنه يعني تمشي الدعوه بسلام وبعافيه بدون اثاره اي فتنه من الفتن وحنا هنا في مال الامه راه ما يقولش حنا نفصلوا نقولوا حنا ماشي مغاربه اللي قال لك حماد يوشكون ان يكون خيرا من الامر غنم يتبع به شعاع في الجبل ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن بغيتو هكا صافي كل واحد يمشي يدير غنيمات ويقضي الغرض راه هنا الاصلاح الذي يخالط الناس ويصبر على أدم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر خالطوا الناس وصبروا عليهم وعلمهم راه أحسن وسيلة باش يمكن نصلح الأمة هو نعلمهم ونفيدهم ونصحهم ونصحوا الحكام باش حنا بغينا نسكتوا نضلوا تنصحوا نصحوا الوالي نصحوا القائد نصحوا الملك نصحوا الوزير ما نسكتوا على حد كلشي نصحوا إلا درنا هذا المنهج ومشينا به بواحد الترتيبات وما كانش فينا هذا الغلو لا سيدي تركوا السياسه ان من السياسه تركوا السياسه وبعدين ايش واخا هو كيفاش نبغي احنا بغينا نتركوا السياسه اش نديروا يعني كي بغيتوا تصحوا القران اسالكم بالله ثم درك كل واحد ناوي بغى يفتح كاين اللي بغى يفتحها هنا وكاين اللي بغى يفتحها بن كرير وكاين اللي بغى يفتحها بن فاسميته في القلعه وكاين اللي بغى يفتح كي بغيتوا ديروا شكون اللي بيعطيكم الرخص بغيتوا ديروا رؤوسكم هبطوا تدوز على القائد وتدوز على الباشا وتدوز على العمل وانت غادي كلشي محتاج ليه كي بغيتي دير يلاه وسير سير دير جيب القران بوحدك وافتحها وخليك ابدا يا اخوان حنا ما يمكنش نفصلوا على المجتمع حنا جزء من المجتمع تنعيشوا مع المجتمع مصالحنا كلها مرتبطه بالمجتمع الا بغيتي تشري البصله لا بدك تمشي على الدكان و وجد شري التومة لا بدأت شريها من الدكان وهي الله كيف بدأت تدير وديروا البصلة والتومة والمعدنوس والبطاطا وديروا كلها في الدار ديروا تمك شي سميتو شي محاضن وبدأت تميدوا الخروف نتاع العيد حتى هو وديروا حتى هو في الدار يبدأ يبيعها لكم إلا لقيتوا فين ديروا ونفصلوا على المجتمع المجتمع نتاع لا بد لك منه لا بد بديت تمشي للسوق ولا بديت تمشي للمستشفى الداوي ولا بديت تمشي للقايد يعطيك شهادة الميلاد ولا بديت تمشي للعامل بديت تشكي ليه بشي قضية عندك ولا بديت تمشي رئيس المجلس البلدي تقول له راه بغيت نبني واحد الحيط ولا دار ولا بديت ما يمكنكش تنفصل لا بديت تمشي للمدرسة تدخل ولدك ولا بنتك لا بديت ما عندكش انفصال لا بديت تمشي للمندوب لا بديت تمشي للرئيس الأكاديمية ما يمكنش انسان يقول انا لا انا مستطاع نستغني ما يمكنش احنا جزء من المجتمع انا دروك اللي ما هو وزير محتاج على اقل شيء في النهار دروك تجي عندي 100 مكالمه اكثر احيانا وير تنسد وير ما مرسمش انا في المغرب مرات يفيقوا ما تيفيقوا حتى يلقوني طرت مشيت لو كان انسان جالس وعليه الدرك يعني الناس مساكين محتاجين تيسولوا وتيسولوا احيانا في اصغر الاشياء اللي انت ربما تقول كاع ما دام يمكن كيف تيسول هذا الموضوع فقصدي ان ما يمكنش انت تنفصل يلا وهربوا انا نمشي نهرب نرجع لمكه ونصلي في الحرم وكل واحد يهرب لجيتو ويخدي الغرض لا ما يمكنش لا خصنا لا بدنا نفعوا امتنا ولا بدنا نفعوا اخواننا ولا بدنا نتفهموا منهم ولا بدنا نوصلوا لهم الرساله ونوصلوا لهم الدعوه وكل واحد يعمل ما استطاع شتدروا انتم هي اللي جالسين هنا هذا العدد اللي قدامي لو كل واحد والله العظيم تنشروا الدعوه في الارض وفي السماء انتم هنا شويه اللي قدامي انتم تبارك الله راه فيكم خير كثير يعني كل واحد له بلغ الدعوه الى ما كانوا عقد العزم باش ينشر دين الله في مكانه راه بغيت تنشر حنا هي المهم خصنا نفهموا يفهموا اخواننا بان ان شاء الله راه ما غادي نمشيو بهم الا الى شاطئ النجاه ما عندناش شي شاطئ الغرق راه ما يمكنش حنا ضد الفتن وضد اي اشكاليه وضد كذا ولكن ايضا في نفس الوقت راه ما نسكتوش على الباطل وبنا حقوقنا تحقق وبنا دور القران تنتشر في الارض كلها وبنا حتى شي واحد ما يعرضها لا ولي ولا يعرضها وزير ولا يعرضها قايد ولا يعرضها تعرف فين ما مشات الناس بغات تعلم كتاب الله وسنه الرسول حنا ما بغينا حتى شي حاجه خلونا نعلموا للمسلمين كتاب الله وسنه رسوله حنا تركنا لكم الجمل ايش بما حمل خلونا نعلموا القران ونعلموا السنه ونعلموا الامه ونبشرهم وهذه غنيمتنا حنايا وهذه هي وزارتنا وهذه هي كل الكل في الكل بعد الله تبارك وتعالى في هذا الخير اللي ممكن انسان يسر بالامه ولعل في هذا كفايه واقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك.